الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن نعم الله على عباده كثيرة، يعجز الإنسان عن حصرها وعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلكم النعم نعمة المال، فالمال نعمة من أجل النعم، ولا يدرك قيمة هذه النعمة إلا من افتقدها، فهو زينة في هذه الدنيا. يقول جل من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإن البعض من الناس لا يدركون قيمة هذه النعمة، فلا يصرفونها في الوجوه الذي ينبغي صرفها فيه، بل إنهم يبخلون بها على أنفسهم ويبخلون بها على غيرهم. والبخل يعرف بأنه قبض اليد عن الإنفاق في المجالات التي تدعو الحاجة إلى الإنفاق فيها. ولقد ذم الله عز وجل في كتابه الكريم الذين يبخلون في أكثر من آية، يقول جل من قائل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويقول في الآية الأخرى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ففي هاتين الآيتين ذم للبخل وتشنيع على المتصف به، وبيان لسوء عاقبته في الدنيا وفي الآخرة، فهو شر يعود على الإنسان في نفسه، فيسبب له القلق والاضطراب، ويجلب له الهم والغم، فلا يحس براحة نفسية ولا بانشراح خاطر، ويتصف بالقلق في معظم حالاته. ولذلك وصفه الحق عز وجل بأنه شر في قوله: بل هو شر لهم. ثم هو سبب لتعسير أموره وعدم تيسرها له، ولذلك قال جل من قائل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبين عز وجل أن ماله لا يغني عنه شيئا، بل هو سبب في شقائه في الدنيا والآخرة، وما يغني عنه ماله إذا تردى. والبخل قد يكون على الغير، وقد يكون على الغير وعلى النفس، وهذا الأخير هو أسوأ درجات البخل، وهو الذي يوصف بالشح، وقد قال عنه الحق عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وضرر البخل إنما يصيب البخيل في المقام الأول قبل أن يصيب الآخرين، ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بأقوى أساليب التحذير، حيث قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حتى سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، وهو سبب في ذهاب المال أو ذهاب بركته، حيث أن البخيل الممسك تدعو عليه الملائكة بذهاب ماله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصبح العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ودعاء الملك ليس كدعاء غيره، حيث مظنون قبوله. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن البخل نهيا عاما تارة، وخاصا تارة أخرى، مبالغة في التحذير منه، حيث قال لأسماء رضي الله عنها: لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. وقال لها: أنفقي. وكان عليه الصلاة والسلام يتبرأ من البخل ويستعيذ منه، حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ما أنا ببخيل، وقوله: اللهم إني أعوذ بك من البخل ومن الجبن. والبخل ليس من صفات المؤمنين الكامل الإيمان، وإنما هو من صفات الكافرين، يقول عز وجل في وصفهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا أن المؤمن لا يتصف بالبخل: لا يجتمع خصلتان في المؤمن، البخل وسوء الخلق. وقال صلوات الله وسلامه عليه مبينا أثره في الآخرة لا يدخل الجنة بخيل. ولعل المقصود من ذلك أنه ربما أخر عن دخول الجنة، وليس معناه حرمانه من دخول الجنة على الإطلاق. وتترتب على البخل جملة من الآثار غير المحمودة، أولها أنه سبب لغضب الله عز وجل ولأليم عقابه، حيث أن الله قد حذر منه ونهى عنه وبين سوء عاقبة المتصف به، فالمخالف لأمره ونهيه يعرض نفسه لأليم عقاب الله. وثانيها أنه سبب لاحتقار صاحبه وتقليل شأنه والحط من قدره. وثالثها أن البخل يسبب للمتصف به القلق والاضطراب وبغض الناس له وابتعادهم عنه. وخامسها أنه يسبب للمتصف به الحزن عند وفاته، حيث يحس عند قرب أجله بالحزن الشديد لإدراكه أن هذا المال سيهنأ به غيره ويتحمل هو إزره. فاحرص أخي المستمع أن تكون بعيدا كل البعد عن البخل، وحذر كل من لك علاقة به عن مثل هذا الخلق الذميم، وعود نفسك على البذل والعطاء والكرم، واعلم أن المال لا يزيد بحرص الحريص ولا يذهب بإنفاق المنفق. وتذكر قوله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله ومما رزقناهم ينفقون، جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.